جرى الأرض الفني قلب واحد للاحتفال بذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ يوم 16 من هذا الشهر في منتزه رونغرا الشعبي ببيونغ يانغ. تفرج عليه كيم يونغ نام عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وباك بونغ جو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس مجلس الوزراء لها، وتشير يونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، وكبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش، ورئيس الحزب الصديق، والنواب رئيس مجلس الوزراء، وممثلو الاحتفالات بعيد الشمس. كما تعي إليه أفراد فرقة التهنية للكوريين المقيمين في اليابان للاحتفال بعيد الشمس، وغيرها من فرق التهنية والأفوط للجاليات الكورية والمغتربون الكوريون، وممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية في بيونغ يانغ، ورجال سلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية، والملحقون العسكريون وأقلعتهم لدى بلادنا، والضيوف الأجانب في زيارة بلادنا للمشاركة في الاحتفالات بأيدي الشمس. ابتدى الأرض الفني بالمقدمة من الغناء الجماعي مع الرقص قلب واحد وثلاثها البرامج المتنوعة مثل الحكاية مع الكورس زعيمنا والغناء الثنائي النسائي مع الكورس النسائي أغنية من جندي والكورس نحن الأكثر سعادة في الدنيا.